مش بقى راح جاب ضباط وصف الجنود والمخبرين وحصر البيت وجاب النسوان وبالكرباج واضرب وهات. لا والله العظيم انت كنت تشوفهم هم بيقبضوا على الواحد، اي واحد من الناس المسلمين تقول نابليون في تاريخه، تبص تلاقي السطوح اتحاصر بالناس، البيت واقف قدامه 10، المصفحات تحت، رياض ابراهيم واقف شاهر المسدس، حسن كفافي مستعد لضرب النار في المجياه. ايه يا اخوانا اللي حصل؟ ايه انت بيقبضوا على موسى ديان؟ الله يخيبكم يا ابو عادل. طب ده موسى ديان عبر القناه وقال انا غلطان اللي ما دخلتش ميدان التحرير، ووقف لي في اشكول يخطب في الانطره شرق يوم 6 يونيو، يعني بعد الحرب بيوم واحد. ووقف موسى ديان اول خطاب القاه بعد نكسه يونيو قال لقد كان العرب كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا، والان اصبح العرب يتمنون ان نعترف بهم نحن. قالوا له يا راجل انت بتصرح بالتصريحات دي مش تخليها مداريه، انت مش خايف ان العرب يقروا الكلام ده؟ تعرف قال لهم ايه؟ العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. هم فاضيين. هم فاضيين، ده واحد عربي راح لندن قعد يرمي دولارات في وسط الشوارع بتاعت لندن، والانجليز يلموا الدولارات من الارض، بيسالوا يا شيخ العرب انت بترمي الفلوس في الارض ليه؟ قال لهم اصلي نفسي اشوف الانجليز وهم موطيين على الارض مره، يا سيدي عليك، خيبك الله يا شيخ العرب. نفسك تشوف الانجليز وهم موطيين على الارض، طب ما تيجي هنا اخش من شيخ الصدر او في كوبري لوب ارمي شويه فلوس، مستعدين نوطي. شوف المصريين فلوس فلوس امال ايه؟ ان الشباب والفراغ والجدد مفسدة للمرء اي مفسدة. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه.